يعني زفة الإسراء والمعراج احنا شغالين فيها. ها؟ مع ان طبعا العلماء بيقولوا ان 27 رجب مش هو ده موعد الإسراء والمعراج. وده الصحيح انه 27. في كتاب بيوزع اسمه كتاب الإسراء والمعراج. كتيب صغير كده. يقول لك عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق ايه؟ الكتاب 10-15 صفحة. الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وده الخطباء على المنابر شغالين آخر حلاوة من الكتاب. يعني الكتاب ده في الإسراء والمعراج قل أن تجد. أقول لك أخمشون وهم وأصبحون مش عارف إيه ويعملون إيه وخلون إيه وبتاع ورأى في السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة. في أحاديث صحيحة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى والثانية والثالثة بس مش الكتاب ده. وتلاقي الكتاب ده في بعض فقرات صحيحة 4-5 فقرات في الكتاب كله مش صحيحة لأنها صحيحة لا وردت في أحاديث صحيحة. طب ما الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ما تعرفش القصة دي. وفي بعض دور النشر الكتاب ده بيتوزع تمام التمام في ليلة الإسراء والمعراج. وتلاقي الناس الخطباء اللي ما عندوش كتب ولا بتاع عايز يطلع يحضر خطبة الجمعة كل جمعة هيطلع يخطب هيجيب منين؟ فما بيصدق يلاقي المشهيات دي بقى. قال الإسراء والمعراج بقى في حاجات كلها غريبة في الكتاب ده. اهو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من اوله الى اخره. ولا يحل لاحد قط ان ياخذ منه حرفا واحدا.